إذا كنت تعني بسؤال هذا غير السؤال الأول فأقول ليس هناك الشرع ما يأمر يجب بأن يربح ربحا مقننا محدودا فلذلك أي تاجر له أن يربح ما يشاء في حدود عدم الإشحاق في حق الناس المحتاجين في شراء بضاعة منهم. فأنا قلت آنفا بأن التسعير من الدولة هو غير جائز إلا في ظروف معينة. في هذه الظروف إذا تسلط الجشع على التجار وظهر أنهم يستفيدون في رفع الأسعار في هذه الحالة يمكن للدولة أن تتدخل وتضع إنسانا محدودا معقولا. أما الظروف العادية ليس لأحد المشاعر وليس هناك ربحا محدد لأن تعيين الربح لا يعقل أبدا أن يفرق لأن البضائع التي تباع مش معقول أن يحفظ نكتة الربح المئوية. هناك شيء يباع كل يوم بالأصنام، هناك شيء لا يباع إلا في الشهر شيء أو شيئين. كم حاجات من المأكولات والخضار كالخضر والفواكه والى اخره هذه تباع كل يوم بالقناطير المقنطره. اما مثلا الثلاجه والسياره وما الى ذلك هذه لا تباع بها الكثره، ولذلك لا يقل يوضع مبدا تعديل الشعر ان الله عز وجل هو المشعر. لكن المسلم عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يكون رحيما بالمؤمنين ولا يغادر الأسعار من أي وجه. حرم الشعر الحكيم الاحتكار لأن الاحتكار بضاعة يساعد المحتكر على الموالاة السائرة وكان الاحتكار محرما. أما حينما لا يكون الناس وتكون البضاعة يعني مشاع لجميع الناس يشترونها ويبيعونها فليس هناك إشعار بالربح المحدد. هذا التجويد يجب أن يتعلمه الإنسان بعدول القواعد التي وضعها علماء التجويد على أنهم من أهل الاتفاق عليهم مرجع في هذا، وذلك من قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ترتيله للقرآن على صفة معينة، هذه الصفة من يعرفها؟ يعرفها الله المتخصصون في هذا العلم، ومنهم ينبغي أن يتلقى هذا العلم وأحكامه ككثير من الأحكام الفقهية بعضها واجب وبعضها مستحب ليس بواجب، بل وفيها بعض الأحكام كما في بعض الأحكام الفقهية ما ليس له أصل في السنة فيكون من البدعة، وهذا طبعا يعرفه أهل العلم. أما التفصيل أو عيدا يمكن في هذا المجال إن خط القراءة نعم أخذ وراء القراءة أو في القراءة القراءة إذا كنت تعني بالقراءة حين تكون يعني قراءة ثابتة وصحيحة ما في مانع من ذلك لكن بقوله هل ما أتكلم هذا ما أتكلم به أنت فيه الأقوال يشابه في كثير من الأحوال بعض من أقوال الفقهاء صاروا في السنة. القراءة في المجتمع اليوم هي كالمواعظ الأربعة. كل إمام من أئمة الله أخذ بما سبق لديه. كذلك الفقهاء وليكون ما أخذ الفقهاء من الخبار المتناقض للتأمين خلاف الصواب وقد يكون من الخلاف الذي يسميه التأمين خلاف تنوع. فإذا كانت القراءة من هذا النوع فغير وجود مقري أن يحجر على أتباعه الذين يسرقهم السواء التي هو تلقاها لا يجوز له أن يحرم عليهم أن يأخذوا بوجه آخر سواء ما دام أن هذا الرجل صدق أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله في الفقه هو المثال عما سألت. فهناك مثلا عديد من الأدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها فيما يستفتح الصباح. وكل إمام أخذ بنوع من هذه الأنواع. الأحناف مثلا أخذوا بدعاء سبحانك اللهم، والشافعية أخذوا بوجهت وجهي، وأهل الحديث أخذوا بدعاء اللهم استعد اللهم باعد بيني اللهم واعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين مشكل المغرب إلى آخر الدعاء. وناس أيضا أخذوا بأدعية أخرى في الجماعة وفي الصلاة. فهنا لا ينبغي أن يقال أنه لا يجوز للمسلم أن يستفتح أحيانا تارة بهذا وتارة بهذا، لأن كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإمام واحد أخذ بنوع من ذلك. كذلك القراءات الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل إمام من أئمة القراء أخذ بقراءة فذلك لا ينفي أن يأخذ القارئ بقراءة أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقينا. فقراءة مثلا دعاء الفاتحة رب العالمين مالك وملك قراءة حرف مالك قراءة غير وهي فاتحة عن النبي مالك. فإذا قرأ رأس الصلاة أو قارئ الصلاة بهذه تارة وبهذه تارة فقد قرأ القراءة صحيحا، فلا يحجر عليه أن يصلى أنت قرأت يعني تقريب القراءة على قراءة الحفظ فلا يجوز الفصل العمى. لا، لأن كل هؤلاء القراء أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام كدائما. لكن لما يكون القراءة متضادة حينئذ لابد للإمام أن يأخذ الوجه الذي صح عنده، أما هو شأن في المسائل الكثيرة التي اختلف فيها على إمام. تفضل إذا إذا حضر الله ما شاء الله والمعرفة، فهل هذا من الدين؟ هذا ليس من الدين، بل هو من ابتداء الدين. أثناء ماذا كان موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أمرنا بالاقتداء به والاقتداء بيده؟ وفي سنن الدارمي في السند الصحيح أن أبا موسى الأشعري جاء صباح يوم إلى دار عبد الله بن مسعود عليه السلام فوجد الناس ينتظرونه فقال لهم فخرج أبو عبد الرحمن قال له أبو عبد الرحمن تلميذ عبد الله بن مسعود عليكم السلام فجلس ينتظره إلى أن خرج فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت آنفا في المسجد شيئا أنكرته والحمد لله لم أر إلا خيرا انتظر الآن إلى قوم موسى رأيت في المسجد شيئا أنكرته ومع ذلك لم أر إلا خيرا قال ما هو رأيك؟ قال إن عشت فتراه رأيت في المسجد أناسا طبقا هنا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا كبروا كذا احمدوا كذا هذه هي الطرق. قال ابن مسعود لأبي موسى أقول أنكرت عليه؟ قال لا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال أفلا أنكرت عليهم وأمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمين لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ شوف هذه القارورة فيها أدب شيء ولا مثل هذا ما لا أريد منكم بارد كثير أفهم بس كمن الرواية هذه ثم رجع ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعا لا يرى منه إلا عيناه حتى دخل المسجد ورأى الحلقات كما وصف له أبو موسى وقال لهم ويحكم ما هذا الذي تسمعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو الله إلى عبد الرحمن حصل نعد به التسبيح والتكبير والتحميد قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى وهذه آنيته لم تكسر والذي نفس محمد بيده فإنكم لآجى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريض للخير لا يصيبه. إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أخوانا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل. قال شاهد القصة لقد رأينا أولئك الأخوان يقاتلوننا يوم النهروان، أي من أصحاب الحيطان يعني الدراويش الذين كانوا يذكرون ذكر المتبعات خرجوا على علي بن صاروا من الخوارج. فقاتلهم علي واستغفر شخصهم ولم ينج منهم الا ابرار خليلين. فلذلك البدعه الصغيره تؤدي الى البدعه الكبيره. فهذه الطرق كلها مخالفه لشريعه الله، لان الطريق الموصل الى الله انما هو طريق واحد كما قال الله عز وجل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وللحديث بقيه انتهي الان بهذه الكلمه. والسلام عليكم. الأصل في الطعام لا ما في أصل. الأصل في الطعام كالأصل في غير الطعام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا هو الأصل. عليكم السلام. أهلا مرحبا. الحمد لله. السلام عليكم. يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك. هذا كلام في الطعام لكنه خير، لكن الانسان انه غير ذلك فالصوم سوء او لا يمين. يعني 10 دقائق ولا ساعة كثير. أهلا مرحبا. لكن هنا ينبغي أن نلاحظ شيء واضح. هل الآن الأذان هو أذان شرعي أم لا؟ لأن الواقع الذي لمسه في كثير من البلاد العربية فضلا عن البلاد العجمية أن الأذان الأوقات الخمس ليس أذانا شرعيا، إنما هو أذان فلكي. والأذان الفلكي يختلف عن الأذان الشرعي داخل كثيرة. ولعل هذه فرصة وفي هذه البلدة المكشوفة التي لم يتطاول البنيان فيها بعد أن يراقب بعضكم طلوع الفجر الصادق، وفي ظني أنكم ستسمعون الأذان أذان الفجر قبل طلوع الفجر زمان في زمان، لأن هذا شيء جربناه في بعض البلاد وبخاصة البلد التي أنا الآن أسكنها وهي عمان. وأنا أسكن في جبل اسمه جبل هملاس، فأرى طلوع الفجر وطلوع الشمس وغروبها في كل يوم. تسمع لأذني الأذان الذي يذاع هناك من مسجد واحد، فإن من بدع هذا البلد التي تفرد بها دون البلاد الأخرى، والحمد لله تفرد بها لأنها بدعة. أن الأذان هناك يسمونه الأذان الموحد، فيذاع بالراديو فيسمعه كل من قرب وكل من بعد في وقت واحد في كل المساجد. علما أن عمان، ما أدري كان بعضكم أتاها، فهي بيوت بعضها في البيان وبعضها في سطوع الجبال وبعضها في قمم الجبال. إن هذه الجبال مختلفة في الارتفاع والانخفاض، ففي مثل هذه البلدة أولا لا يمكن أن يكون الوقت واحدا، فوقت من كان في الجبل غير وقت من كان في الوادي بين الجبلين، أي وقت كان إلا ما نذر. والشاهد أننا نسمع الأذان، أذان الفجر، ثم نفصل رابط من نصف ساعة حتى نرى الحج الصالح. ونسمع الإقامة من المسجد القريب منا وقت طلوع الفجر تماما، أي إن السنن التي يصلونها قبل الفجر حتما وقعت قبل وقت الفجر. أما الفريضة ففي المسجد القريب مني يقع الحمد لله، أو تقع الفريضة في الوقت الأول، أما المساجد الأخرى فيكون قد انتهى. كذلك في سوريا نسمع الإذاعة ونحن نتصحب في عمان، وقد صلوا الفجر وبدأوا بالأناشيد التي يسمونها بالأناشيد الدينية. هذا من حيث الفجر. أما أذان المغرب فأرى الشمس قد سقط وراء الجبل وأنا في جبل طلع. متى غابت الشمس عن من كان في وسط عمان، يعني في الوادي، غابت عنهم النور؟ مع ذلك فأنا أرى الشمس وأنا في جبل عالي قد غربت بعد ذلك بعشر دقائق إلى من المغرب. التوقيت غير شريف تماما. ثم علمت بعض ما علمت برسائل معلقة مطبوعة، وبعض علمت من الأخبار المسموعة أن الكويت أيضا يؤذنون الصبح قبل الفجر بنحو ثلث ساعة. في المغرب أيضا الشيخ في جلاله الذي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية له رسالة يحرر فيها أنهم يؤذنون صلاة الفجر قبل الوقت أيضا بهذا المقدار. فأنا أنصحكم أن تراقبوا الفجر عندكم، لأنني جاوبت في بعض البلاد التي سيأثر لي. مرة فعلت بناية عالية في المدينة المنورة في شهر رمضان قبل سنتين أو أنت، ونحن صائمون غربت الشمس وراء الجبل فأصمت. بعد ذلك بعشر دقائق أذن المؤمن، وهكذا. وهذه جملة معترضة وإن طارت لكن فيها فائدة. الجواب السابق أن وقت الكراهة في قبل أذان الظهر هو بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة بالكثير، لكن هذا على افتراض أنهم يؤذنون في الوقت الشرعي وليس في الوقت الفلكي. ومعرفة الأوقات الشرعية أمر سهل، لو أن الناس علموا بها بعض الشيء، لأن السلف الأول مع أنهم كانوا أميين أغلبهم لا يقرؤون ولا يسمعون كانوا يؤذنون على الأذان الشرعي. فوقت الفجر واضح، حينما ترون الضوء الأحمر امتد في الشرق من الشمال إلى الجنوب، فهذا هو معنى قوله تعالى: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم أذان هلال، فإنما يؤذن بليل، وفي رواية: فإنما يؤذن ليقوم النائم وليتسحر المتسحر، أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى وكان لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت. من الذي يقول له أصبحت أصبحت؟ النار. يرون الفجر قد انفجر وانتشر في المشرق، فيقولون يا عمرو المسلم أصبحت أصبحت أي رجل. أما وقت اليوم حين تصير الشمس في وسط السماء ويبقى الشاخص المقصود الشاخص الشيء المنتفض، فذلك أن يكون هناك عصا أو شجرة مستقيمة، فهذا يحتاج إلى شيء من المراقبة والدقة. ومن هنا كان ينبغي أن يكون المؤذن موظفا وثيبا، لأنه يلاحظ أن الشمس يتغير ظلها بين فصل وفصل. ما أدري إذا كنتم تلاحظون مثل هذه الأشياء التي هي آية من آيات الله تبارك وتعالى. الشمس عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الشتاء تميل، حينما تطلع تميل إلى الجنوب، أما في الصيف فهي تكاد تكون شاطئيا عمودية مع الرأس ترتفع عليكم السلام ورحمة الله. والشاهد أن الشمس كل يوم حين تطلع هذا الشاخص أو ذاك يكون له ظل ممتد إلى الغرب عليكم السلام ورحمة الله. وكلما ارتفعت الشمس الظل يقصر، ظل الشاخص يقصر ويقصر ويقصر كلما ارتفعت. يعني اذا طلبنا ان طول الشاخص متر، انما تطلع الشمس من مشرقها يكون طول الشاخص انفاق، بتشوف غبار طويل هكذا. وكلما ارتفعت الشمس كلما قصر الظل، فإذا وصل الظل إلى نقطة لا ترى بالعين المجردة أنه يقول أو يقصر هذا الوقت الكرام. فإذا مال الظل قليلا إلى جهة الشرق بالطول طول الظل، فإذا بدأ الظل يطول قليلا وذلك بأن يميل قليلا إلى الشرق فهذا وقت الصلاة، أي زال وقت الكراهة. ثم الشمس تبدأ وتميل تميل الغروب فيبدأ الظل يطول ويطول، هذا وقت الظهر متى يكون وقت العصر؟ هذه قضايا تحتاج إلى معرفة بسيطة فيما يتعلق بعلم الفلك أو الجغرافيا. من كان في خط الاستواء حيث يتساوى الليل والنهار، الشمس هناك تكون برد شاقوليا على رؤوس الناس وليست مائلة إلى الجنوب كما هو شأن في هذه البلاد. هناك معرفة وقت الظهر سهل جدا، إذا ركب الشاخص ظله أي لم يبق له ظل هذا وقت الكرام، هذا سهل. فإذا بدأ يظهر الظل من الجانب الثاني تمام، ذلك ذهب وقته الظهر. هذا في خط الاستواء حيث ليس للشاخص في وقت استواء الشمس في وسط السماء ظل، وهذا ملاحظ في الأدوية العادية. مثلا إذا كان هنا بلورة كهربائية وهذا كأس، فستنا نرى الظل في الكأس هذه ناحية، لكن إذا كان الظل هنا فسنرى الظل هناك. ولما كانت الشمس بالنسبة لما نرى تمشي ونرى الظل يمشي في خط الاستواء في وقت الظهر كما ذكرنا، يصبح الشمس فوق الشاخص تماما فلا يبدو له ظل هذا وقت الكراهة. فإذا بدأ الظل فقد زال وقت الكراهة. أما هنا وفي عمان وسوريا ولكل البلاد الواقعة في الجهة الشمالية فهنا يحتاج الأمر إلى شيء من الدقة. قلنا أيضا إن الشمس حينما تطلع الظل يبدأ يقصر عندما الشمس ارتفعت إلى أن يصبح الظل، هنا الظل لا يزول كما هو الشأن في الخط الاستواء يظل، لكن يستمر في القصر يقصر ويقصر حتى يقف عند نقطة لا نراه يزداد قصورا أو أنه بدأ يطول. حينما نرى الظل قد وقف عن القصور وعن الطول هذا اسمه أي الزوال. هنا المراقبة الآن، إذا كان الشاخص متر كل متر يجب أن نأخذ كل يوم أو كل كم يوم يجب أن نأخذ هذا الطول ونفترض أن طوله ربع متر. الربع متر حينما يزيد ربع سنتي واضحا دخل وقت الظهر. متى يصير وقت العصر؟ يجب ان يكون في بالنا ان ظل الزوال ربع متر، حينئذ نظل نراقب هذا الظل الذي بدا يميل نحو الشرق. فاذا صار ظله هذا الشاخص مترا زائد ربع متر فهذا هو وقت العصر. بعض العلماء يقولون وقولهم خطأ، إذا صار ظل الشيء مثلين يعني مترين زائد ربع متر هذا وقت العصر، أما وقت غروب الشمس فهو واضح وقت المغرب كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أفطرت صافي. ووقت الغروب واضح، أي وقت العشاء متى هنا أيضا في إخلال كبير بالنسبة للرجميات أي التوقيت الفلكي. وقت العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر، إن كان أحدكم يوم ما رأى الشمس حينما تغرب فسيرى وقت المغرب الشفق الأحمر يرتد من الشمال إلى الجنوب، ثم يبدأ هذا الشفق بالغروب أيضا، فإذا ما غرب هذا الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. هذه هي المواقيت الشرعية، مراعاتها بالنسبة للمؤذنين الشرعيين وليس الموظفين، موظفين يأخذون معاشات ويؤذنون حسب التوقيت الفلكي وانتهى الأمر، بينما المؤذن له وظيفة يؤديها كالإمام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فارشد الله من الأئمة واغفر للمؤذنين. لكن مع الأسف جاء دور على المسلمين أصبحت الوظائف الدينية كأي وظيفة غير دينية، وظيفة إدارية مثلا أو صناعية أو مهنية صارت عليكم السلام ورحمة الله، صارت الوظائف الدينية كغيرها تؤدى كوظيفة ولا يرعى فيها حدود الشرع. فأظن الآن انتهى الجواب السؤال. لقد تكلمنا في هذه المسألة كتابة ومحاضرة، وبخاصة في هذه السفرة تكلمنا عليها في كثير من البلاد التي خطنا فيها، لكن لا بأس من التذكير بحديثين اثنين لا معارض لهما، وعليها تقوم هذه المسألة وفقا لهما وما خالفهما فيكون مخالفا للشرع وهي البدعة بعينها. عليكم السلام. لقد جاء في صحيح ابن خزيمة وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أبا محذورة الأذان، هذا الأذان المعروف اليوم لتربية التكفير، علمه شيئين اثنين، تميز تعليمه على تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. الأمر الأول حيث علمه الترجيع، الترجيع في الشهادتين، فإذا قال أو إذا وصل المؤذن إلى الشهادتين يتلفظ بهما سرا، فيقول في نفسه مسمعا لذاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هذا يأخذ شيئا من الوقت يتنبع السامعون ويتساءل الجاهلون ماذا زهى ماذا أصاب المؤذن حيث سكت هذه السكتة قليلا وهو في الحقيقة لم يسكت وإنما تشهد الشهادتين سرا. أيضا انتهى رجع لذلك سمي تريان فيرفع صوته وبأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. هذا اسمه تربيع. وحديث أبي محذورة استقل وانفرد بهذه الفائدة. والفائدة الأخرى أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما فرغ من تعليمه الأذان بتمامه قال له فإذا أذنت الأذان الأول في الفجر فقل بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ثم يتابع بقية الأذان. الشاهد إذا أذنت الأذان الأول في صلاة الفجر. هذه الفائدة الثانية ورد بها حديث أبي محذورة. له شاهد في سنن البيهقي الكبرى من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال كان في الأذان الأول لصلاة الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. مع الزمن أميتت هذه السنة وغيرت وبدلت. في كثير من البلاد لا يؤذن للأذان الأول إطلاقا، أذان الفجر كبقية صلاة خمس أذان واحد في كثير من البلاد. في بعض البلاد يؤذن أذان أول للفجر لكن بين أذانين وقت طويل أو ساعة من الزمن، وهذا خلاف السنة. قد جاء في صحيح البخاري لما ذكر حديث بلال الذي ذكرته آنفا لا يغرنكم أذان بلال بعدين يقول فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال وكان بين أذانيهما ما ينزل هذا ويصعد هذا، يعني ينزل حتى يأذن أذان أول وهو بلال ثم يصعد ابن عمر ليؤذن الأذان الثاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفي تشريع الأذانين والمؤذنين فائدة هامة جدا. تقولت هذه الفائدة في مخالفة هذه السنة. الصلاة خير من النوم واضح بالبلاغة أنه خطاب للنائمين، وذلك لا يكون إلا في الأذان الأول، لأنكم علمتم أذان الأول وأذان بلال. لماذا يؤذن؟ ليقوم النائم ويتسحر المتسحر. الآن نقلت هذه الجملة الطيبة إلى الأذان الثاني حيث الناس كلهم أيقاظ وليس فيهم نائم إلا ما شاء الله من الكسالى أو المهملين أو المرضى. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الأخرى من كون مؤذن الأذان الأول غير مؤذن الأذان الثاني، أن صوت كل منهما يختلف عن الآخر، فيكفي أن يكون إيقاظا وتنبيها ولو لم يسمع النائم جملة الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فسيعلم إن كان هذا هو الأذان الأول أو كان هو الأذان الثاني من تغير صوت المؤذن. لذلك من السنة أن يكون المؤذن الأول غير المؤذن الثاني، كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو قصة هذه الزيادة كيف غيرت وبدلت. السنة أن يقال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم إيقاظا للنائمين، ومن البدعة أن نجعل هذه الجملة في الأذان الثاني والناس إنما هم مستيقظون. مثل ما يقصد الإسلام أطفال بعلم هذه القراءة تكلمنا كثيرا أن أطفال كلامه في هذا ممجوجا وتسمعون أشوفها إن شاء الله. غير قبل الضراء مثل الضراء ورد أربع قاعدة سماها لست حفاظ السماء في معنى كيف يراد؟ ورد أن يرد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الزوال مصلى أربع ركعات بتشاهد واحد تسع حضارة السماء وكذا. قبل الزوال؟ قبل الزوال. من يعني؟ قبل الزوال كبير يعني مو في الزوال. ما في إلا صلاة الضحى. طبعا. بس. الأجر هذا وصلاة الضحى نعم. وهذا الأجر هذا. الأجر اللي ذكره وهو؟ لتسع حضارة السماء في ذكره. ويمكن هذا الحديث بعد الأذان، بعد الأذان مو قبل الظهر، بعد السنة يعني. نعم نعم هي السنة الظهر أربعة. وهل هي محددة بالتشهد؟ محددة بالتشهد؟ التشهد واحد أقول والأربع جزء أربع ركعات. أربع ركعات هي أربع ركعات بعد الزوال، وهي قبل قرب الظهر وليس قبل الزوال. إما بتشاور واحد أو بتشاورين بتسليمتين. هو لا أنا شيء متعرف باختلاف الفصول. يعني حينما يستوي الليل والنهار يكون الليل 12 ساعة، في هذه الحالة يكون النصف في الساعة السادسة، لكن قد يطول الليل وقد يطول النهار، فلا بد من شيء من الانتباه والحجاب. يعني مثلا اليوم الشمس تغرب عندكم ساعة كم؟ ستة ونص. نعم ستة ونص. طيب إذا غربت الشمس في الساعة السادسة والنصف معناها بدأ الليل. متى يطلع الفجر؟ خمسة ونص. خمسة ونص معناها 11 ساعة. إذا تأخذ نصف الإذاعات خمسة ونص، فإذا أضفت خمسة ونص على ستة ونص شو بصير؟ 12. لكن هذا مش ثابت، هذا إما يزاد فيه أو ينقص منه على حسب تقدم الغروب وتأخره. هذا منتصف الليل، هذا شيء غير ثابت إنما هو متحرك كأذان المغرب كأذان الفجر تماما. والنص في هذا صريح أن وقت العشاء هو نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة قال وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. فعليك بقى أيها المؤذن أن تراقب هذا، وأنت أيها الإمام أو أنت أيها المسلم بصورة عامة إذا مليت بتأخير الصلاة فلا يجوز أن تؤخرها إلى أكثر مما بعد نصف الليل. إيه؟ إذا كان مقصود من الورود يعني مجرد الرواية فالجواب نعم، أما إذا كان مقصود هل حق كما يبدو لي فما صح. كل ما جاء في ذلك حديث دليل ابن ماجه في سننه بإسناد ضعيف جدا، إذا كان النصف من شعبان أقوموا ليلها وصوموا نهارها، أي أن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من شعر غنم بني كلب، هذا حديث ضعيف جدا لا يجوز الاهتمام به ولا إخراج حكم ركن منه، فبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ما يعارض مثل هذا الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، فأكثر الناس الذين يتقصدون قيام النصف ما يصومون إلا النصف، والرسول يقول إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، فلا يشرع إذا أن يتقصد المسلم النصف من شعبان بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه. كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، وقيام شعبان أو قيام النصف من شعبان يجوز لمن كان له عادة من صيام، كان يصوم يوم يكثر يوم جاء يوم النصف يوم الصيام فهذا يجوز، أو يريد أن يصوم شعبان كله فله أيضا أن يصوم النصف، أما أن يتقصد صيام النصف هذا ليس بالأمر المشروع. أما الحديث يقول الله على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، هذا حديث صحيح، فلا يصح في ليلة النصف إلا هذا. فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو لمشاهد، معنى النزول إذا معنى النزول في أحاديث متواترة، يعني ربنا عز وجل ينزل في كل ليلة، لكن نزوله تبارك وتعالى ليلة النصر مقرون بقوله في آخر الحديث فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاهد. هذا سؤال طيب، يتبع الحديث الذي هو سأل عنه هو باللفظ الذي ذكرته، يتبع الله ليلة النصف من شعبان إلى عباده فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاهد. أحسنت جزاك الله خير. بالنسبة للزمن الحاضر أنسب كتاب من حيث شروط أسلوبه وتمويبه، وإن كان المؤلف ليس يعني كغيره من علماء المحققين كالصنعاني والشوكاني وغيرهما طبعا عن ابن تيمية بن القيم، لكن لا يوجد الآن ما نصح به إن هذا الكتاب وأن كتاب الروضة النبوية شرح الدورة الربهية لصديق الأنخار فهو متن وشرح أسلوب على الطريقة القديمة بينما أسلوب سيد سابق أسلوب يعني سمح وسهل لكن صديق حسن خال أعلم منه وأقرب إلى السنة الصحيحة من كتاب السنة وقد كنت بطلت القول في الكتاب في مقدمتي لتمام المنة التعليق على فقه السنة ومما كنت ذكرته هناك أنه كثيرا ما يذكر الأقوال في المسألة الواحدة ثم يدعها كما هي فيحار القارئ فيما هو الصواب من هذه الأقوال المختلفة ذلك لأنه لم يتيسر له البحث الدقيق ليرجح قولا من تلك الأقوال بينما مثل الشوكاني وصنعاني وصديق الأنصار في الغالب ما لما يذكر رأي الراجح من تلك الأقوال القدس ولا ابن الجوزي ما أعرفه في إيش التفصيلة في عن بعض الشهور كذا في بعض كذلك يعني يجيب حاجة إسرائيلية أو حاجة ربما ما تكون من حق الله أنا ما اطلعت على هذا الكتاب بس كتب ابن الجوزي خاصة ما كان منها الوعظ والأخلاق ونحو ذلك هو سبحان الله متساهل في إرادة الحديث الضعيفة وبعض الموضوع على خلاف صنيعه في كتابه الموضوعات فهو في هذا المجال له شخصيتان في كتابه الموضوعات فهو متشدد جدا في نقده للأحاديث حتى وصل نقله إلى الحكم لبعض الأحاديث الصحيحة بالولع تعقبه العلماء فيها تعقبا قويا بل قاسيا أما في كتبه الأخرى فهو على النقيض من ذلك حيث أنه يتساءل فيذكر الأحاديث دون تخريج لأنه يذكرها من حوله ولذلك فيقع في كتبه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لا يجوز روايتها بضعفها إذا قرأ الإنسان كتابا بابن الجوزي فينبغي أن يكون على حذر من هذه الناحية كتاب مثلا معروف وهو مفيد جدا تلبيس البيس أو نقد العلماء فهو مفيد جدا من ناحية النقد لأن العلماء كثير من الناس لا يجرؤ أن يتوجه إلى نقدهم لأنهم هم الخزوة لكن إن كان عالما فعلا كابن الجوزي فهو باستطاعته أن يكشف عن بعض انحرافاته فمع قيمة هذا الكتاب تجد ذيول الأحاديث أنه يقال لا سنام لا ولا خطاب وقد كان أحد أخواننا في دمشق قام بالتعليق على هذا الكتاب واسم صاحبنا هذا خير الدين الموالي فيستفاد من الطبعة هذه لتدليس ابليس لابن الجوزي نعم تدليس ابليس بتعليق خير الدين الموالي